نكتفي بهذا وننتقل إلى ما وقفنا عليه من شرح هذا الكتاب، ونحن الآن مع الدرس الخامس من دروس شرح دمعة الاعتقاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن السنة، وقد بدأ بذكر صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد سبق الحديث عنه في الدرس الماضي. ثم قال: وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. ومعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعجب من شاب، هذا الشاب على قوته ونشاطه وقوة رغباته وشهواته المتعددة لا تكون له صبوة، أي لا يكون له ذنب ولا يرتكب كبيرة ولا يرتكب معصية. يعجب ربنا سبحانه وتعالى من هذا، وهذه الصفة لله سبحانه وتعالى هي كما يليق بجلاله وعظمته. لكن هذا الحديث بحد ذاته تكلم فيه العلماء، فهو حديث رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني وغيره، لكنه ضعيف، وإن قواه بعض العلماء كالسخاوي في كتابه المقاصد الحسنة. ولكن يغني عنه دليلان، أحدهما في كتاب الله تعالى، والثاني في صحيح البخاري. فأما الذي في كتاب الله تعالى فقول الله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء: بل عجبت ويسخرون. وهذه قراءة سبعية، قراءة صحيحة، وقرأ بها حمزة وخلف والكسائي، ومن ثم فإنها قراءة صحيحة، أي أنه يجوز القراءة بها. وكذلك أيضا ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الصحابي الذي أطعم هو وزوجه أولاده ضيفهم في الليل حين استضافوه وليس معهم من الطعام ما يكفي، فأطفأوا السراج وأوهموه أنهم يأكلون وتركوا الضيف يأكل حتى شبع، فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: لقد عجب ربك، وفي رواية: ضحك ربك من عملكما الليلة، من عملكما البارحة. فقوله عجب نأخذ منه ومن الآية ومن غيرها من الأحاديث إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى التي هي صفة العجب. والعجب والتعجب أحيانا ينشأ من الجهل، مثل كون الإنسان يعجب من صنعة أو من قوة معينة لآلة أو شخص فيعجب من ذلك. وأحيانا يكون العجب لأمر آخر، وهو كون هذا الشيء جاء على صفة غير معروفة وغير متوقعة، وإن كان الإنسان لا يجهل هذا. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى نثبت له هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، ولا تقاس بصفة المخلوقين، وليس عجبه كعجب المخلوقين. عجب المخلوقين قد ينشأ أحيانا من جهل، وأحيانا من قلة فهم لهذه القضية، لكن عجب ربنا سبحانه وتعالى هو صفة تليق بجلاله وعظمته، لا يترتب عليها جهل ولا يترتب عليها عدم إدراك ومعرفة بهذا المتعجب منه، بل هي صفة تليق بجلاله وعظمته. كما في الحديث: صحابيان أطعما ضيفهما وتركا نصفيهما، والله سبحانه وتعالى عليم بهم مطلع عليهما، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من صنيعكما البارحة. وفي رواية: ضحك ربك من صنيعكما البارحة. فعجبه سبحانه وتعالى ليس ناشئا عن جهل، وإنما هو عجب يليق بجلاله وعظمته. وهذه الصفة نثبتها لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، ولا يلزم منها مشابهة المخلوقين. كذلك أيضا قول ابن قدامة وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، طبعا فسر هذا في الحديث بأن أحدهما مسلم والآخر كافر، فيقتل الكافر المسلم ثم إن الكافر يتوب إلى الله تعالى ويدخل في الإيمان والإسلام ويحسن عمله فيدخلان الجنة، القاتل والمقتول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وصفة الضحك يثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وليس ضحكه كضحك المخلوقين، فلا نشبه ولا نتعود ولا نخيف، وإنما نثبت له هذه الصفة لأن الذي أخبرنا بها وأثبتها له هو أعلم الناس بربنا سبحانه وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة يقال فيها مثل ما يقال في صفة السمع أو في صفة القدرة أو في صفة العلم أو غير ذلك، نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، وهذا أيضا مهم جدا، مما صح سنده وعدلت رواته، أي أننا لا نثبت هذه الأحاديث، لا نثبت الصفات من هذه الأحاديث إلا إذا كانت هذه الأحاديث ثابتة بطرق صحيحة، رواتها عدول ثقات، ليس فيها انقطاع، ليس فيها شذوذ، ليس فيها علل، وإنما هي رواية صحيحة ثابتة. وعدلت رواته ثم قال نؤمن به، وهذا ما هو السلف الصالح، ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. لا نرده كما رده بعض الذين يردون أخبار الآحاد ويقولون لا نقبلها في باب العقل، وكذلك أيضا جحده، أن يجحد هذا مع أنه ثبت بطرق صحيحة. وكذلك أيضا قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، فهو رد على من يرد السنة كما أنه رد على من يقبل السنة لكنه يتأول، لأن بعض أهل الكلام وبعض المؤولة يقبل السنة ويقول لا نرد هذا الحديث بل نثبته لأنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يتأول هذا الحديث إذا ورد في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو لا يرده ردا مجملا أي ردا كاملا، وإنما يرده ردا معينا بمعنى أنه يتأوله ذلك التأويل الذي يؤدي إلى نقض ما دل عليه من معنى وما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا بهذا الحديث وأمثاله. ثم قال بعد الرد على أهل التأويل ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، وهذا منه السلف الصالح رحمه الله تعالى، يثبتون الصفة ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بصفة أو يشبهونه بصفات المخلوقين، فيقولون إن صفة الله تعالى كصفة كذا أو كذا من المخلوقات، ولا بسمات المشبثين أي علامات المشبثين، والمشبثون هم المخلوقون سواء كانوا بشرا أو ملائكة أو نجوما أو شجارة أو غير ذلك، أهل السنة والجماعة لا يشبهون الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك. قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم، فلا شبيه له سبحانه وتعالى ولا نظير له ولا مثيل ولا مثل. ولهذا قال سبحانه وتعالى كما استشهد هنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن الله المثل وأثبت لله الصفات مستشهدا بصفة أو باسميه تبارك وتعالى السميع البصير، وهما دالان على صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وهذا لفظ التكييف، أي أن البشر لا يستطيعون أن يكيفوا ذاته ولا صفاته، ولهذا فكل ما خطر أو توهمه الإنسان من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا شك هو بخلاف ذلك، لأن الله تعالى لا يعلم ذاته إلا هو، ولا يعلم صفاته الحقيقة صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون، ومهما بلغت خيالات الإنسان ليثبت لله سبحانه وتعالى قريبا من صفة من صفاته فإن الإنسان لا يستطيع ذلك، بل الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل مما خطر بالبال، بل هو تبارك وتعالى على خلاف ما خطر بذلك. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الضمان في قوله ومن ذلك عائد إلى ما سبق قبل قليل، وخاصة قوله: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. لماذا؟ لأن صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى التي دل عليها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وآيات أخرى كثيرة، هذه الصفة قد يخطر ببال الإنسان أن استواء الله على العرش كاستواء المخلوق، أو أن الله محتاج إلى العرش كاستواء كاحتياج الخلق أو كاحتياج الميت أو نحو ذلك إلى سرير ملكه. فقال هنا: ومن ذلك، أي ومن ذلك الذي نثبته لله ولا يكون شبيها بصفات المخلوقين، ولا نتخيل ولا نتوهم هذه الصفة بأي خيال أو بأي توهم لأن الله بخلاف ذلك، صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى التي دل عليها قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وصفة الاستواء لله سبحانه وتعالى دلت عليها آيات كثيرة جدا، ولهذا ورد في 7 مواضع من القرآن الكريم إثبات صفة الاستواء على العرش. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة الحديد وفي غيرها ذكر الله سبحانه وتعالى استواءه على العرش. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى صفة الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته، وهي دالة على علوه تبارك وتعالى. ولهذا فسر السلف رحمه الله تعالى الاستواء، فسروه بقولهم: إن معنى استوى أي على، وارتفع واستقر وصعد. وهذه الصفات أو هذه الصفة التي هي صفة الاستواء دالة على هذه المعاني، فإن الله تبارك وتعالى عال على خلقه، فهي دالة على صفة العلو لله سبحانه وتعالى كما سيأتي بعد قليل. كذلك أيضا صفة الاستواء دالة على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الفعلية، أي أنه سبحانه وتعالى مستو على العرش كما يليق بجلاله وعظمته، وأن استواءه تبارك وتعالى من صفات فعله. ولهذا فإن استواءه بعد خلق السماوات وبعد خلق العرش، ولهذا عبر عنها بقوله ثم استوى على العرش، وكلمة ثم تدل على التأخير، فإن الله سبحانه وتعالى ليس مستويا على العرش في الأزل، وإنما استوى على العرش بعد خلق العرش وبعد خلق السماوات والأرض. ولهذا قال وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا الإثبات لهذه الصفة هو إثبات من غير تكييف ومن غير تنفيذ ومن غير تشريف ومن غير تعطيل، وإنما هو إثبات لصفة الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته. المخالفون لأهل السنة والجماعة حرفوا وأولوا، فقالوا صفة الاستواء يلزم منها مشابهة الله للمخلوقين، فيلزم منها أن يكون الله سبحانه وتعالى شبيها بالمخلوق إذا جلس على كرسي أو نحو ذلك. طيب، وما معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ قالوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. وهل في اللغة العربية استوى بمعنى استولى؟ في اللغة العربية استوى بمعنى صعد، استوى بمعنى اشتد، ولما بلغ أشده واستوى أي اكتمل شبابه، لكن ليس في اللغة العربية استوى بمعنى استولى. فلما ضاقت بالمتكلمين المضايق سمعوا، ويقول بعض العلماء إنهم اخترعوا بيتا من الشعر، هذا البيت قالوا إن الشاعر قال فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراك، وقالوا إن بشر هذا ملك العراق، إذا معنى قوله قد استوى بشر على العراق أي أنه ملك العراق، فيأتي باستواءه بمعنى. وهذا التأويل الذي تأولوه هو تأويل عجيب، فإذا كان لفظ الاستواء أي استواء الله على العرش ورد في القرآن العظيم في 7 مواضع، فلماذا لم يأتي موضع واحد يبين فيه المراد ويأتي بمعنى استوى بمعنى استوى؟ اتفقنا من النقطة الأولى في الجواب. إذا قلت من مستوى بمعنى استولى يأتي أحيانا، نقول ورد في القرآن إثبات صفة الاستواء لله في 7 مواضع، فلماذا لم يأتي موضع واحد فيها استوى بمعنى استولى بهذا اللفظ؟ ثم نقول أيضا ثانيا، إن تأويلكم استوى بمعنى استولى هو تأويل بعيد ومخالف لما تقتضيه اللغة العربية، لأنه لم يرد في اللغة العربية هذا اللفظ بهذا. أما بيت الشعر الذي استشهدتم به فمن قاله؟ وأين يوجد؟ وإلى أي عربي ينسب؟ لو فتشت لقلت، لو فتشت عن هؤلاء لقالوا قيل ويقال، ونقل هذا البيت أول واحد فنقله من بعده. حتى ولو قاله أحد العرب أو أحد الشعراء فإنه لا حجة بقول شاعر في مقابل أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول ثالثا، إن قولكم استوى بمعنى استولى لا يصح في سياقة الآية، لأنه لا يقال استولى إلا إذا كان هناك مغالب لهذا الإنسان. استوى بشرا على العراق يعني استولى على العراق، إذن قبله حاكم آخر فغلبه واستوى على العراق واستولى عليه. طيب، قول الله تعالى ثم استوى على العرش يعني استولى على العرش، العرش كان قبل ذلك مملوكا لغيره؟ ثم إن الله ملكه، هل يمكن أن يقول هذا أحد؟ طبعا لا يمكن أن يقول هذا أحد. فقوله تعالى ثم استوى على العرش، لو قيل إن المعنى ثم استولى لأدى ذلك إلى أن يكون هناك مغالب لله سبحانه وتعالى، فغلبه الله تبارك وتعالى وتقدس واستولى على هذا العرش، سواء قيل العرش مخلوق معين أو العرش هو الملك كما يدعي هؤلاء. إذن لهذه الأمور ولغيرها، وقد فصلها العلماء ومنهم شيخ الأستاذ ابن تيمية في مجموع الفتاوى، نقض هذا التأويل من أكثر من 10 أوجه، لهذه الأوجه ولغيره يتبين أن تأويل هؤلاء استوى بمعنى استولى إنما هو تأويل باطل وزيادة زيادة زادوها، ولهذا شبهها بعض العلماء بزيادة بني إسرائيل من اليهود حين قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا شطة، فدخلوا الباب على قفاهم، الله أمرهم أن يدخلوا ساجدين أي راكعين، وأن يقولوا شطة أي حط عنا خطايانا، فعكس هؤلاء اليهود الأمر الإلهي فدخلوا على أستاهم من خلفهم، دخلوا عليهم وهم يقولون شنطة شنطة في شعير، فنام اليهود زادوها في شتة، ولام المتكلمين زادوها في استوى، فقال استوى بمعنى استولى، وهذا يدل على أن المنبع قريب من بعضه، نسأل الله السلامة والعافية. تحريف للكتاب وتأويل له وبعد عما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والعرش المذكور في الآية هو بالنسبة للغة العربية سرير الملك، وفي الاصطلاح هو عرش الله تبارك وتعالى، وهو مخلوق عظيم جدا خلقه الله تبارك وتعالى، وهو أعلى المخلوقات، وهو سقفها وتحملها الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، وكما قال تعالى عن يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهو عرش عظيم جدا أعظم من السماوات وما فيها من مجرات، وهو أعلى المخلوقات وهو سقفها. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يلزم منه أي ملازم باطل، لا يلزم أن الله محتاج إلى هذا العرش، ولا أنه إذا أبعد هذا العرش يسقط من عليه، تعالى الله عما يتوهمه المتوهمون علوا كبيرا، بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، من هذه الآية وما بعدها من الأدلة بدأ الشيخ يتحدث عن قضية كبرى، ألا وهي قضية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وهذه القضية قضية إثبات العلو لله سبحانه وتعالى هي من القضايا الكبار في العقيدة الإسلامية، ومن القضايا الكبار التي خاض فيها المتكلمون قديما وحديثا. وإن الإنسان لو يصيبه الشغل أشد الشغل حينما يرى كثيرا من الناس بل كثيرا من المنتسبين للعلم ممن لم يدرس ويتفهم عقيدة السلف الصالح أنه لا يقر بهذه الحقيقة الكبرى قضية إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فلقد ناجى المتكلمون منذ القرن الأول وإلى عصرنا الحاضر في هذه القضية الكبرى، قضية إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو في السماء، أن الله في العلو وأنه فوق المخلوقات. ولقد دل على ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل دلت على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه في السماء. ولكن وهذا حقيقة يدل على أهمية مدارسة منهج السلف الصالح وتربية الأمة عليه وتنشئتهم عليه، ولكن عمل عن هذه الحقيقة ألوف مؤلفة ومن ينتسب إلى الإسلام. نعم، منذ القرون الأولى وإلى عصرنا الحاضر نشأ فئام ممن نهج منهج المتكلمين أو تأثر بهم، إذا سألته هل تؤمن أن الله في السماء؟ أو سألته بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حين سأل الجارية الأمة وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. أقول إذا سألته أين الله؟ أو إذا سألته هل تقر بأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق خلقه دائما منهم؟ قال لك لا، لا يجوز أن تقول هذا، إنك إن قلت هذا أنت تشبه الله بخلقه، أنت تجسم الله، أنت تقول إن الله متحيز وكأنه في مكان معين. طيب ماذا تقول؟ اختلفوا على قولين، بعضهم يقول لا، أن نقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، هذا قول لبعض المتكلمين. قول آخر فلسفي عجيب يقول نقول الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه. والأول يقول نقول إن الله في كل مكان، وأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والسائرون على منهجه يقولون إن الله في السماء، إن الله تبارك وتعالى دائم من خلقه في السماء فوق العالم، على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. أيها الإخوة في الله، إن هذه القضية الكبرى تكاد تكون من المعلوم من الدين بالضرورة، لأن من قرأ كتاب الله من أوله إلى آخره ومن اطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكاد يخلو منها آية أو صفحة من القرآن العظيم إلا وفيها الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه في العلو. وهذه القضية قضية كبرى وقضية مهمة جدا يميز فيها بين من ينهج منهج السلف الصالح ومن ينهج نهجه من خالفه من المتكلمين. الأدلة صريحة في ذلك، ونحن هنا سنعرض لما ذكره الشيخ من أدلة. أما استقصاء الأدلة فارجعوا إليها في الكتب التي ألفت في هذا الموضوع بالذات، في الكتب التي خصصت لهذه القضية، ومنها كتاب العلو لشيخنا الذي نشرح كتابه ابن قدامة، فإن له كتابا مطبوعا اسمه العلو، ومنها شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإن له كتابا اسمه العلو، وقد اختصره الشيخ الإمام المحدث ناصر الدين الألباني، اختصره في كتاب عظيم سماه مختصر العلو، وخرج أحاديثه جزاه الله خيرا وعذابه، وغيرها من الكتب، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة ومن كتب العقيدة إلا وفيه تقرير للأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولم يقتصر الدليل على ذلك بل دل على ذلك الفطرة، فإن الله فطر عباده جميعا، حتى ذلك الذي يقول إن الله في كل مكان، فطر عباده جميعا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ولهذا كان من مواقف السلف رحمه الله تعالى العملية شيء من هذا، فأحد أئمة السلف دخل على أحد الأشاعرة وهو يلقي درسه على المنبر يقرر فيه عقيدته الأشعرية، ومما قرره إنكار أن الله في العلو، فكان هذا الشيخ يتكلم ويلقي درسه أمام الناس ويقول إن الله كان ولا عرش ولا سماوات وهو الآن على ما كان عليه، ويقرر نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى. فقال له هذا الشيخ واسمه الهمداني، قال له يا إمام، يخاطبه أمام الناس، يا إمام دعنا من أقوالك، دعنا من هذه الأدلة، ما هذه الحاجة التي يجدها كل واحد منا ما أراد ربه قط إلا ورفع بصره إلى السماء؟ أجب عنها، أجب عن هذه القضية الفطرية. قال فنزل الإمام الجويني وهو الذي كان يقول ذلك، نزل من المنبر وهو يقول حيرني الهمذان، وجلس بين أصحابه يبكي بكاء شديد، ومعلوم أنه في آخر أمره رجع وأبطل تأويل الاستواء بالاستيلاء، أبطله وبين أنه يجب إثبات هذه الصفات على تفصيل في مذهبه رحمه الله. لكن المهم جدا هو كيف أن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه دالة يقينا على أن الله تبارك وتعالى في العلو. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية موقفا آخر، يقول جاءني أحد مشايخ هؤلاء ممن ينفي علو الله سبحانه وتعالى، وغالب من حاوره شيخ الإسلام في وقته هم من الأشعرية، يقول فجاءني في حاجة وتعمدت أن أنشغل عنه قليلا، يقول فكلمني في هذه الحاجة فتشاغلت عنه، يقول فلما انتظر قليلا وسئم، يقول إذا بي المشرق وهو يرفع بصره إلى السماء ويذكر ظفره ويقول يا الله، يقول فنظرت إليه وقلت له ماذا صنعت؟ يقول فاعتذر مني وكان سببا في توبته ورجوعه عن مكة، لأنه في لحظة غفلة منه، وهو الذي يقرر أن الله ليس في مكان، في كل مكان، لا داخل العالم لا خارجه إلى آخره، لكن في لحظة غفلة منه وجد نفسه فطريا يرفع بصره إلى السماء متوسلا مستغيثا بالله سبحانه وتعالى. فدليل الفطرة دل على هذا، وكذلك أيضا دليل العقل دل على هذا. وإن شئتم بينا لكم دليل العقل، لكن بعد أن نقف وقفات مع الأدلة التي أوردها الشيخ هنا. فأول دليل ذكره طبعا الدليل السابق، وهو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هو من أدلة العلو، من أدلة علو الله تعالى آيات الاستواء. الدليل الثاني قال وقوله تعالى آمنتم من في السماء، ومن في السماء لا يقول عاقل إن في هنا ظرفية وأن الله داخل في السماء، لأن القول بأن الله داخل في السماء يلزم منه أن السماء فوقه وأنها أكبر منه وأنها مشيطة به، وهذا لا يقول به الإنسان. إذن ما معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء؟ السماء هنا قد يقصد بها العلو، قد يقصد بها العلو وليس مجرد السماء التي هي نشاهدها وهي السماء الدنيا أو ما فوقها. فقوله أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو. والقول بأن السماء لمطلق العلو هذا مستخدم كثيرا، هذا مستخدم كثيرا، فتقول طارت طائرة في السماء، حلقت الطائرة في السماء، وأنت تقصد ذلك؟ هل تقصد أنها دخلت داخل السماء أم تقصد أنها في العلو؟ تقصد أنها ارتفعت في العلو، وهذا واضح. إذن قوله أأمنتم من في السماء، السماء المقصود بها العلو، ويجوز أن نقول في بمعنى على. فقوله أأمنتم من في السماء أي من على السماء. وهل تكون في اللغة العربية واردة بمعنى على؟ نقول لا. يقول الله تعالى عن فرعون لما أراد أن يصلب السحرة المؤمنين قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وطبعا هو لم يضعهم داخل الجذع، جذع النخل، وإنما سيركب هذه النخلة ويصلبهم عليها، وهذا واضح الحمد لله. ثم يقول الشيخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء فقدس اسمك، هذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وغيره، لكن متكلم فيه العلماء، قالوا إن فيه راوي قالوا له زيادة الأنصاري، قالوا هذا الراوي متكلم فيه. ومن ثم فنحن حينما نتحدث عن مثل هذا الحديث نقول هذا الحديث ضعيف وليس هو الدليل لوحده، حتى يأتي قائل ويقول إنكم تحتجون بالأحاديث الضعيفة، وهنا أقول وقفة لا بد من بيانها، ألا وهي أن مثل هذا الموقف الذي مر معنا الآن، وهو أن ابن قدامة استشهد بحديث تكلم عنه العلماء وقالوا ضعيف، قد يدخل منه بعض المخالفين لأهل السنة ويقول إن كثيرا من كتب السنة التي ترمي بالأسانيد يذكرون أحاديث صحيحة ويذكرون أحيانا أحاديث ضعيفة، فكيف تذكر هذه الأحاديث في باب العقائد وكيف يتساهل فيها؟ والجواب عن ذلك من وجوه ينتبه لها. الوجه الأول أن هؤلاء العلماء لم يثبتوا هذه الصفة أو تلك من حديث ضعيف الوحي، وإنما يثبتونه من الأحاديث الصحيحة أولا، فما أوردوه من حديث ضعيف إن تقوى فبها، وإن لم يتقوى فإن الصفة المقصودة ثابتة بأن الدليل الصحيح دل عليها. هذا هو الوجه الأول. كما هنا ليس إثبات العلو لله سبحانه وتعالى مقتصرا على هذا الحديث الذي معنا، وإنما فيه أحاديث أخرى كثيرة سيرد بعضها، وكثير منها موجودة وعديدة جدا، بل الأدلة من القرآن أكثر من ذلك. الوجه الثاني نقول إن العلماء وإن أوردوا تلك الأحاديث وهي ضعيفة فإن فإنهم يريدون هذه الأسانيد، وإيراد هذه الأسانيد يجعل العهدة على القارئ والمطلع. لو جاء وقال لك بعد إيراد هذا حديث صحيح وأثبته نقول كيف تصححه هذا الحديث، لكن إذا أورده بالإسناد فهي حينئذ من أسند فقد أعذر بنفسه، من أسند فقد أعذر بنفسه. فإذا كان كلامه كذلك فأنت انظر في هذا الجانب، اسأل عنه العلماء إذا كنت لا تستطيع، هل هذا الحديث بإسناده صحيح أو ليس؟ ابحث عن ذلك. لكن ما دام أورده وسكت عنه فقد جعل العهدة على القارئ وعلى المطلع. ولهذا تجد بعض العلماء كالبخاري ومسلم قال لك لا أنا ما أورد في هذا الكتاب إلا ما هو صحيح، وفعلا ما أوردوا إلا ما هو صحيح. لكن مثلا أبو داود أو الترمذي أو ابن ماجه أو الإمام أحمد ما قال لك أنا ما أورد إلا ما هو صحيح، وإنما أورد الأحاديث وأحيانا تكلم عليها وعلق عليها وأحيانا سكت عنها، والعهدة على من يقرأ ذلك. كذلك أيضا كتب السنة كالسنة ابن أبي عاصم أو السنة اللالكائي أو العلو للزهفي أو غير ذلك، هذه الكتب وإن وردت فيها روايات ضعيفة إلا أنهم أوردوها بالأسانيد فالعهدة على القارئ. هذا هو الجواب الثالث. أن إيرادها وإن كانت من طرق أحيانا ضعيفة إلا أن فيه فائدة كبرى. هذه الفائدة ما هي؟ أن هذه الرواية قد تتقوى بغيرها وقد تقوي غيرها. فأحيانا تكون هذه الرواية ضعيفة لكن في كتاب آخر من كتب السنة أو من كتب الحديث تجد نفس هذا الحديث ورد من طريق آخر، فإذا جمعنا ذلك الطريق إلى هذا الطريق تبين منه أنه حديث ثابت. فقد يكون هذا الحديث روي من طريق فيه رجل ضعيف، فيتبين في الرواية الأخرى أنه مروي من طريق آخر عن غير هذا الراوي الضعيف فيتقوى. وكثيرا من الأحاديث إذا جمعت طرقها وفحصتها، أي فحصها العالم المشرير في مصطلح الحديث، يتبين له أنها ترتفع وتتقوى فتصل إلى درجة الحسن أو تصل أحيانا إلى درجة الصحيح. إذن إيراد هذه الأحاديث فيه فائدة. ونكتفي بهذه الأجوبة الآن. قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا كما أشرنا قبل قليل وإن كان ضعيفا إلا أنه يواكب